أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإشكال المعروف بالثمرات الثلاث. وحاصل الإشكال أن الأمر المتعلق بكل واحدة من الثمرات الثلاث أمر غيبي وهو توسلي، ولا يكون المطلوب فيه إلا إيجاد المتعلق به بأي وجه كان، فلا يمكن أن يكون الأمر الغيري موجبا للعبادية. إذن لماذا يعتبر في الطهارات الثلاث أن يؤتى بها قربيتان إلا بطلت؟ فقد أجاب في الكفاية عن هذا الإشكال فأن الطهارات الثلاث عبادات في أنفسها، وموجب القربية فيها إنما هو الأمر النفسي الذي هو عبادي ولا يثبت إلا بحس التقرب، فالمقدمة في نفسها عبادية، يعني إن عبادة مقدمة لعبادة أخرى كما في صلاة الظهر والعصر، حيث إن صلاة الظهر عبادة في نفسها وواجبة في الله، ولكنها مع ذلك مقدمة لصلاة العصر باعتبار لزوم الترتيب بينهما. فالمقدمة إنما هي عبادة في نفسها، لا أن العبادية نشأت من الأمر الغيري. وقد أشكل على هذا بوجود تقدم الكلام الوجه الأول. الوجه الثاني من الإشكالات أن الأمر الغيبي متعلق بالطهارات الثلاث لا محالة، بناء على وجود المقدمة الواجب. فلو فرضنا أنها مستحبة في نفسها وأن لها أوامر نفسية، يلزم من ذلك اجتماع الحكمين الوجود والاستحباب، وهما متضادان، واجتماع الزوجين في مورد واحد مستحيل. فلا يمكن الالتزام بالاستحباب النفسي، ولكن هذا الإشكال يندفع، لأن المستحب إذا فرضنا أنه عرض له ما يوجب وجوده لا يزول الاستحباب بذاته، وإنما يزول بمرتبته، يعني الرخصة في الترك الذي كان في الاستحباب، هذه الرخصة ترتفع لأمر عارض من كون شيء مقدمة لواجب أو متعلقا لنذر أو شرطا في دين عقد أو غير ذلك مما يوجب وجود الشيء. إذا كان الوجود متعلقا بأمر مستحب في نفسه، وإن كان لا يمكن اجتماع الوجود والاستحباب في موجب واحد، إلا أن الاستحالة لا توجب عدم الاستحباب، يعني زوال الاستحباب بتمامه، بل يوجب زوال الرخصة في الترك، وإلا فالمحبوبية الذاتية والمطلوبية في نفسها باقية على حالها، وملاك القربية والعبادية إنما هو هذا الأمر الذي تبدل بالأمر الوجوبي، يعني إن ذكى الاستحباب في ذم الوجوب، فلا مناقاة بين أن يكون الشيء في نفسه مستحبا ومع ذلك يكون واجبا بالفعل لعروج عنوان يوجب وجوبا، هذا لا محذور فيه. في موارد النذر وغير النذر ايضا كذلك، لو فرضنا انه نذر ان يصلي صلاه الليل، او نذر ان يقرا القران، او ياتي بنافله من النوافل النهاريه او الليليه مثلا، مثلين كان الفعل بعد النذر يتسب بالوجود إلا أن هذا الوجود لا ينافي استحباب الفعل في ذاته وفي نفسه والاستحباب وإن كان يزول بعروض الوجود إلا أن الزائل هو مرتبة الاستحباب لا المطلوبية الذاتية وهذا ظاهر المقام أيضا من هذا القبيل لو بنينا على وجود مقدمة الواجب الطهارة في الصلاة إذا كانت مقدمة لواجب كالصلاة مثلا وإن كانت تتحدث بالوجود الغير لا محالة إلا أن هذا الاكتساب لا يوجب الزوال الاستحباب الذي هو ملاك للقربية فهذا الإشكال أيضا يندفع عن ما ذكره قدس الله نفسه المهم هو الإشكال الثالث الذي تعرض له في نفس الكفاية وحاصل هذا الإشكال أن المقربية لإطهارات الصلاة لا يمكن أن يكون هو الأمر النفسي وذلك لأن أغلب الناس يأتون بالطهارات الصلاة وهم غافلون عن الأمر النفسي وعن الاستحباب الذاتي يتغذى لأجل الصلاة يقصد الأمر الغيبي إذا كان الموجب للتقرب والأمر النفسي ما هو موجب للقربية لم يقصد وما قصد ليس بقربي على الفرد الأمر الغيبي لا يقرب ولا يكون موجبا للمقربية يعني للعبادية الذي نشأ أمر العبادية إنما هو الأمر النفسي إن الأمر النفسي غير مقصود على الفرد وما هو مقصود لا يكون موجبا للعبادية إذن كيف يمكن الحب بصحة هذه الطهارات وصحة الصلاة المترقفة على الطهارة ما أن الأمر النفسي غير مقصود هذه هذا الإشكال قد أجاب عنها في الكفاية بما حاصله أن الأمر الغيري لن كان هو المقصود إلا أن الأمر الغيري حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة واقعا وقد فرضنا أن المقدمة ليست هي ذوات هذه الأفعال بل الأفعال بما أنها عبادة فقصد الأمر الغيري قصد لعنوان المقدمة التي هي بل مشيرة إلى واقع المقدمة الذي هو عبادة فقصد الأمر الغيري يكون مستلزما لقصد الأمر النفسي لا محالة فإن الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى مقدمته لو فرضنا أن المكلف توزع وقصد بذلك التوسل إلى الصلاة فقد قصد الأمر الغيري الذي تعلق بالطهارة وقد فرضنا أن متعلق الأمر الغيري هو العبادة فالعبادية مقصودة لا محالة فإذا كانت العبادة مقصودة مقصودة يعني العبادية ففي الحقيقة قد قصد الأمر النفسي غاية الأمر لم يقصد تفصيلا وإنما قصد إجمالا وهذا المقدار يكفي في عبادية الأمر هذا ملخص الإشكال وملخص ما أجابه قدس الله نفسه لكن الإنصاف أن هذا الجواب لا يكون يعني لو بنينا على أن موجب العبادية إنما هو الأمر النفسي فقط هذا الإشكال لا مفعله فإنما هو موجب للعبادية لمن كان لها غير مقصود للمكلف وما قصده غير عبادي، الأمر الغيبي ليس بعبادي، وهو المقصود وما هو عبادي، وهو الأمر النفسي غير مقصود، وما ذكره قد نفى الله نفسه من كون الأمر النفسي مقصودا إجمالا، وإن لم يكن مقصودا تفصيلا، هذا إنما يكون بالنسبة إلى من يعلم بالأمر الغيبي بالأمر النفسي. وأما من كان غافلا عن ذلك كأكثر العوام، أو كان معتقدا لعدمه كبعض الخواص، ثاني على أن الوضوء ليس بمستحب في نفسه، أو كشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ثنى على أن التيمم غير مستحب في نفسه، فكيف يمكن أن يقال إنه إذا تيمم، يعني شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، لو فرضنا أنه تيمم وقصد الأمر الغيبي والتوسل به إلى الصلاة، يقال إنه قاصد للأمر النفسي إرشادا وأنه معتقد بخلافه. قانن على أن التيمم ليس له أمر نفسي، وجماعة من الفقهاء أيضا بنوا على أن الوضوء ليس للسبب النفسي، وإن كانوا في الوضوء قد التزموا بالاستهباب النفسي، بل ذهب بعضهم إلى الجنود النفسي. فمن التأمل في بحث الذكر فكيف لو كان تحت الانقطاع لحظة من الأمر النفسي المقصود استهبابا، ثم ناجمت ثم إذا كان المثلث معتقد من الأمر النفسي وقاله عليه في نوزية اسم ذكرى، فيصح ان يقال انني اصاب بالوضوء مثلا تمكن به الى الصلاه وتسليمه الصلاه، فقد قتل على المسيح موت المغرب مثلا، قائلين على ان صلاه الظهر غير واجبه، او ان صلاه المغرب ليست بواجبه، وإنما ينتقل في صلاة العصر حسب حسن بها إلى الموت النفسي، فليسن يسن الفتح هذه الصلاة بدون أن يفسر الأمر الغيبي، يرجئ إلى فسر الأمر النفسي للإحساس وأنه معتقد بخلافه، لا يكون ذلك أبدا، به لا يكون أصاب بفتح الله نفسه.

وخارج المؤمنين بنبي الصيد والسلام في غسل الهدم في الوجود على الغوث على الترنم لاننا ذلك المعذب الاشتران لهذه الامور التقيد لهذه الامور هي جزء ونحن لله لان نفس هذه الامور لم يتكلف لها الامر النفسي اي الامر الجني للناس من المسلمين لانه لم يكن فرد ومن فرد والبيت ومن هنا من تدين بالجهود الشرائط على تدين الجهود المقدمه من تدين بجهودها غيريا لو كانت لازمه بالجهود النفسي الجنين كيف يدرك بفرج المؤمنين دون غيره لكن مالها في نزول الاجزاء حيث ذكرنا ان الاجزاء اجزاء خارجه عن نزول الله ونزول الله هو الامر الخارجي الذي لم يكن يدخل في المسلم ولكن جهل الجنجات المتبدلات إذن بقي الإسلام عن أهله بسم الله الرحمن الرحيم.